لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في من يحرم عليه الصدقة، قد ذكر الكفرة والملاحدة وبني هاشم وبني المطلب على الراجح. قال في الصنف الثالث والرابع الآباء والأبناء، اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء وأبناء الأبناء والبنات وأبنائهن، الصحيح يقال والأولاد وأولاد الأولاد وأولادهم وأولادهم، وليس الأبناء فقط. المفروض كلمة الأبناء اللي هم إيه؟ الذكور، لكن الأولاد تشمل الذكور والإناث، لكن هو استعمل هنا على المستعمل عندنا أن الأبناء يعني إيه؟ الأولاد. يقول لأنه يجب على المزكي أن ينفق على آبائه وإن علوا، وأبنائه وإن نزلوا، وإن كانوا فقراء فهم أغنياء بغنى. يعني هذا مسألة الأبناء والآباء، وإن علوا وإن على الآباء وإن نزل الأبناء ليست مرتبطة بقضية الميراث، بل وجود الأبوة والبنوة مانع من إعطاء الزكاة في صفة الفقر، لأنه يلزمهم أن يكفيهم، يلزم المزكي الغني أن يكفيهم من ماله لا من الزكاة. قال فهم أغنياء بغناه، فإذا دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا بمنع وجوب النفقة عليهم. منع وجوب النفقة عليه، هو بدل ما تبقى النفقة واجب عليه هيبقى هم كفوا بهذا المال. واستثنى مالك الجد والجدة وبني البنين فأجاز دفعها إليهم لسقوط نفقتهم. ويرى ابن تيمية جواز الدفع للوالدين إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليهما وكلاهما في حاجة إليها. هذا خلاف قول عامة أهل العلم، إذا كان لا يستطيع الإنفاق لماذا؟ طالما كان غنيا يملك النصاب وقد مضى عليه حول كامل والنصاب مدخر، النصاب موجود، فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن ينفق على والديه من 97.5% وليس من 2.5%. إذا كان هو يعني يخرج في الزكاة ربع العشر، فكيف نقول له أنه لا يستطيع النفقة عليهم وعنده يعني 39.4% من الإيه؟ في يده من المال. احنا بنقول له طلع 1/40 اللي هو ربع العشر، ففضل له 39/40، يبقى ازاي غير قادر على ان ينفق عليهم؟ هذا في حالة ما اذا كانوا فقراء. فان كانوا اغنياء وغزوا متطوعين في سبيل الله فله ان يعطيهم من سهم سبيل الله، لان هذا مش من باب النفقات، يعني باب اللي يمنع أن ينفق على الآباء والأبناء. وعلى الراجح ذوي القرابة الذين وجبت نفقتهم وهم كل من يرثهم هذا المزكي. مسألة النفقة على الأقارب مسألة مختلف فيها اختلافا واسعا، لكن أصح الأقوال الاستدلال بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فكل وارث عليه أن ينفق على مورثه إذا افتقر مورثه. هو سينتفع به إذا كان غنيا فمات، فلتنفعه إذا كان فقيرا حيا. فنقول كل هؤلاء في باب في سهم الفقراء والمساكين تمنع النفقة من باب سهم الفقراء والمساكين. أما إذا كان في سهم في سبيل الله أو سهم الغارمين فله أن يعطيهم، كما أن له أن يعطيهم من سهم في سبيل الله كما أن له أن يعطيهم من سهم الغارمين، لأنه لا يجب عليه أداء حقوقهم أداء ديونهم، ويعطيهم كذلك من سهم العاملين إذا كانوا بهذه الصفة. إنه في سهم العاملين ده يبقى كأنه من بيت مال المسلمين. ونقول بقى طريقة معرفة هل سيعطي أخاه أو أخته أو ابن أخته أو ابنة أخته أو عمته أو خالته. ننظر أو فرض لو نفطن يعني كيف نعرف كوجوب النفقة التي تمنع وجوب الزكاة، تمنع صحة استحقاق الزكاة، أقصد أنه تمنع أن يعطى من الزكاة بل يجب عليه أن ينفق. ولما نقول أنه لا يعطيه من الزكاة بيقول يجب عليه أن يعطيه من إيه؟ من أصل المال، يجب أن ينفق عليه. نقول نفترض أن هذا الذي نريد أن نعرف هل يجوز أن يعطيه زكاة ماله لو مات، هل يرثه المزكي؟ هنفترض أنه مات ترك مين؟ هنحسب المسألة. لو هو ده أحد الورثة يبقى يلزمه إيه؟ أن ينفق عليه ولا يجوز أن يعطيه من الزكاة. ينفع يدي لأخوه؟ نقول لأخوك ده لو مات دلوقتي ساب مين؟ يقول ساب مثلا بنتين وزوجة واخواته الصبيان. يبقى اخواته الصبيان دول هي ايه؟ هيبقوا ورثة، لان اولاده هياخدوا بنتين هياخدوا تلتين وزوجته هتاخد التمن. يبقى الباقي هياخدوا مين؟ اخواته الصبيان. يبقى اخواته الصبيان دول لا يجوز ان يعطوه من زكاة مالهم لانهم وارثون. طيب مات لو اخوه مات وهو عنده ولد ذكر او اب، يبقى اخوه مش هيورثه. اخوه في الحالة دي يجوز ان يعطيه من الايه؟ من الزكاة، لانه ليس ايه؟ ليس وارثا. على خلاف بين اهل العلم في مسألة وجوب النفقة على الاقارب، على باي شيء تجب؟ قيل بالمحارم، كل ذي رحم محرم الذين حرم نكاحهم، وقيل يعني بالميراث كما ذكرنا، وقيل أقوال أخرى غير ذلك. هذا أصحهم الذي عليه الدليل أن الوارث يجب عليه أن ينفق على مورثه إذا افتقر، ولا يجزي أن يعطيه من زكاة المال. قال الزوجة، نتكلم الوارث، هنفترض الشخص الفقير ده لو مات مين اللي يورثه؟ لو الغني هو هيورثه يبقى يديله من زكاة ماله، ما يديلوش من زكاة ماله وينفق عليه، لو ما يورثوش يبقى يديله من زكاة ماله. قال الزوجة، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وسبب ذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة مثل الوالدين، إلا إذا كانت مدينة فتعطى من سهم الغارمين لتؤدي دينها، لأنه ليس عليه قضاء ديون زوجته. هذا أمر لو فعله فهو متطوع. الزوجة تدي زوجها من زكاة المال أم لا؟ برضو إذا كان فقيرا يقول هي ستنتفع بذلك عشان ترجع عليها الايه؟ النفقة. الصحيح في ذلك أنها تعطيه من سهم الغارمين إن كان غارما، ثم إنها وارثة لو مات زوجها إيه؟ ورثته، وبالتالي فهي وارثة، فعليها أن تنفق عليه إذا كان فقير. أما صدقة التطوع في كل هذه الأبواب فهي إيه؟ فهي جائزة، سواء للزوجة لزوجها، يعني تعطي الزوجة، الزوجة تعطي زوجها، الأب يعطي أحفاده وأجداده، وكذلك يعني في الوارثين. احنا قلنا صدقة التطوع، حديث ابن مسعود ان حق ما من تصدقت عليه زوجك ولدك، فهذا في صدقة التطوع، او هي واقعة عين محتملة لا يصح الاحتجاج بها على صدقة الفريضة التي هي الزكاة. قال: صرف الزكاة في وجوه القرب، القربات إلى الله. قال: لا يجوز صرف الزكاة في إلى القرب التي يتقرب بها إلى الله غير ما ذكره في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، فلا تدفع لبناء المساجد والقناطر وإصلاح الطرق والتوسعة على الأضياف وتكفين الموتى وأشباه ذلك. كأن هذا فيه نوع من المخالفة لما ذكره عن الشيخ رشيد رضا في باب في سبيل الله، فإن الشيخ رشيد كان قد وسع ذلك جدا، حيث قال: يدخل في عموم في سبيل الله المستشفيات العسكرية وكذا الخيرية العامة وإشراع الطرق وتعبيدها. هنا جعل هذا الأمر إصلاح الطرق وبناء المساجد والقناطر كل ذلك غير جائز، وهو الصواب في هذه المسألة. قال: فلا تدفع لبناء المساجد والقناطر وإصلاح الطرقات والتوسعة على الأضياف وتكفين الموتى وأشباه ذلك. قال أبو داود: سمعت أحمد يعني ابن حنبل، وسئل: يكفن الموتى من الزكاة؟ قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت. الغانم هو الميت، إذا مات هذا الغارم لم تصبح له ذمة يمكن أن تدخل فيها الزكاة، حتى تقول: سأقضي عنه ليه الديون التي عليه، بل هذا أنت سوف تعطيها للغريم منك له، لم تدخل في ذمة الميت لأنه لم يعد له إيه؟ ذمة. وبالتالي ما ينفعش يقول: أنا هقضي عنه الدين من زكاة المال أو من سهم الغارمين، هذا قد مات. قال: ولا يقضى من الزكاة دين الميت. قال: ويقضى من الزكاة دين الحي، ولا يقضى منها دين الميت، لأن الميت لا يكون غارما، قيل: فإنما يعطى أهله، يعني أهلهم اللي بيتعهدوا بتسديد الأموال، فأصبح دينا عليهم، أصبحوا غارمين ما على والدهم أو مورثهم، فصاروا غارمين. قال أحمد: إن كانت على أهله فنعم، إن كان أهله هم الذين يعطون لأنهم هم الذين تحملوا الدين عن والدهم أو شقيقهم أو نحو ذلك فصاروا غارمين فجاز إعطاهم. سبعة دي غلط، كرقم سبعة سؤال، يعني بقى هو حاطط عنوان: من الذي يقوم بتوزيع الزكاة؟ مش دي أنواع من تحرم عليهم ليه الزكاة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث نوابه ليجمع الصدقات ويوزعها على المستحقين، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، يعني الأموال الظاهرة يعني الزروع والثمار والمواشي الحيوان، يقول: والمعادن، لأنه يستخرج ده من الناس، والباطنة الذهب والفضة عروض التجارة. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث نوابا ليجمع الصدقات، يجمعوها. طبعا البحث عن الأموال الباطنة، الأموال الباطنة لا لا لا لا يعني ليست تعد أمام الناس، ليس لهم أن يفتشوا هؤلاء العمال، ليس لهم أن يفتشوا ويعدوا، ما يقولوش افتح لي خزائنك تعال نعد نشوف عليك كام. باتفاق العلماء هو عايز يدفع الزكاة يبقى يعطيها إياه، ما لها يعد عليهم إيه؟ هيعد عليه الإبل، هيعد عليه الإيه؟ الغنم، هيعد عليه يقرص الثمار، يقرص الزروع، يقول له طلعت كم زروع وإحنا هناخد قد كده. والرسول قال أقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعد عليه مستخلة يحملها الراعي ولا تأخذها منه. فالزكاة التي يعني يجب دفعها إلى الإمام هي زكاة الأموال الظاهرة. الزكاة الأموال، زكاة الأموال الباطنة يمكن أن يتولى دفعها صاحب الزكاة. قال فلما جاء عثمان سار على النهر زمنا، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة وجد أن في تتبعها حرج على الأمة في تفتيشها وفي تفتيشها ضررا بأربابها، ففوض أداء زكاة الأموال الباطنة إلى أصحاب الأموال. سيأتي الأثر في ذلك أن عثمان بن عفان قال وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم إذا كانت الزكاة في الأموال الباطنة، لقول السائب بن يزيد سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. رواه البيهقي بإسناد صحيح. اشمعنى هذا شهر زكاتكم؟ كأنه وجد أن أكثر الناس قد ملك النصاب في هذا الشهر، وليس أنه شهر واحد للكل، ولكن يبدو أنه كان الأغلب إذ ملكوا الأنصبة في ذلك الوقت لفتوحات أو نحو هذا. وهذا الحديث أن عثمان خليفة الراشد يدل على خصم ما يلزمه من ديون من رأس المال ثم يزكي ما بقي، لأن هذا المال وإن كان في يده إلا أنه ليس يملكه في حقيقة، هو يملكه الآن مع بقاء بدله في ذمته دينا عليه. عشان كده قلنا في موضوع الجمعيات ان اموالها فيها جزء انت مدين بيه الايه الناس، وفي جزء الناس مدينينك بيه، ده بناء على ان انت اخدتها في الاول ولا اخدتها في الايه في الاخر. فاحنا نقول له شهر وجوب الزكاة عليك وهو مرور حول هجري على ملك النصاب، ف تنظر ما عليك من دين خصمته وما بقي زكيته. قال النووي في حديث عثمان لا خلاف فيه ان اصحاب الاموال الباطنة هم الذين يخرجون ايه زكاتها. قال ونقل اصحابنا فيه اجماع المسلمين. لا في فرق في الأيام، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العد والبحث، وهذا يجعلنا نقول أن هذا الأمر اختيار من أصحاب الأموال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء أبي بكر وعمر، يعني كانوا هم اللي بيدوهم، هم اللي بيدوله زكاة الأموال الباطنة، لكن لم يعرف قط أن أحدا من العمال العاملين على الزكاة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر طلب من الناس أن يفتحوا خزائنهم ليعد عليهم الأموال الباطنة. العد والخرص والتقدير كله كان في الأموال الظاهرة. قال النووي لا خلاف فيه إن الأموال الباطنة يتولى أصحابها إخراجها. قال ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. وإذا كان للملاك أن يفرقوا بين زكاة أموالهم وإذا كان الملاك لهم أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة فهل هذا هو الأفضل أم الأفضل أن يؤدوها للإمام ليقوم بتوزيعها؟ المختار عند الشافعية أن الدفع إلى الإمام إذا كان عادلا أفضل. عشان كده نفهم إن إيه الخلاف في نفت في الإيه في الأفضل. وعند الحنابلة الأفضل أن يوزعها بنفسه فإن أعطاها للسلطان فجائز. هذا الأمر. مبني على عدالة السلطان التي تجعله يأخذها بحقها ويدفعها في موضعها الشرعي. والأمر الثاني هو يعني قلنا الأمر لو عدالة الإمام وقيامه بالحق فيها. الأمر الثاني انتظام بيت المال. يعني إذا لم يولد بيت مال والأمور مرتبكة. وطبعا هذا الأمر منذ أزمنة طويلة أموال الدولة العامة ليس من ضمنها إيه؟ بند الزكوات. وبالتالي فهذا لا يمكن أن يعتمد عليه في دفع الزكاة إلى مثل هذه المؤسسات العامة. طب الجامعات الخيرية هذه تطوعات ليست في مقام الإمام. قال عند الحنابلة الأفضل أن يوزعها الزكاة الباطنة في نفسه فإن أعطاها للسلطان فجائز. أما إذا كانت الأموال ظاهرة فإمام المسلمين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب والأخذ عند مالك والأحناف. ورأي الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة كرأيهم في الأموال الباطنة. يعني في أيهما أولى الدفع للإمام ولا أن يفرقها بنفسه. فهم بيقولوا الدفع للإمام إذا كان عادلا أفضل. طب إذا لم يكن عادلا أو كان جاهلا وعاجزا فإنه إذا لم يكن عادلا فلا تدفع له الزكاة. وكذا إذا كان بيت المال غير منتظم. هذه معنى رأي الشافعي والحنابلة في الأموال الظاهرة أيهم أولى يدفعها إمام أم لا يدفعها. براءة رب المال بالدفع إلى الإمام مع العدل والجور. إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام يجوز دفع الزكاة إليه عادلا كان أم جائرا. وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه لأنه وكيل عن الأغنياء ووكيل عن الإيه؟ الفقراء. فإذا طبعا حتى لو كان متغلبا بسيفه فإنه وكيل عنهم بحكمه فيهم. فبمجرد وصول الزكاة إلى يد هذا الإمام فقد وصلت إلى محلها لأنه وكيل الفقراء وقد قبضها عنهم. قال وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقها إلا إذا طلبها الإمام أو عامله عليها. يقول في التوزيع لا يشترط أن يقول المعطي للزكاة سواء كان الإمام أو صاحب المال. لا يلزم بل ولا يعني يستحب أن يقول لآخذ الزكاة هذه زكاة. يعطيه ويسكت. عن أنس قال أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم